from a histogenic infection, and I put in the ischemia free, where here I am in the defender sort of the longer the thing that is the same as the okay, and then we have a part of the infection together, that the universe is the of the program that is the universe of the process, the universe of the universe of the universe of the universe of the on top of a previously diseased arterial bleed. ثم ضغط لكم بالأكيوت الثوماتيك الثانية اللي احنا اتكلمنا عليها. نبدأ بالكامل الشعور. لو العلاجة هي الأكتر دايجرام الأكتيري الفري وزي ما قلنا الأمبرس ممكن تحصل في الأرض والطاف أو مايكاردي الكارشن مثلا دور الترامبس أو في دايليك الأكتيريال تعيان عنده مايكرو فانس ديز هتحصل دور الترامبس جزء منها هيتاش ويتحرك مع السيركيليشن ثم هيبقى هيروح يبتدي عند بايفوكيشن. ده مهم قوي. ليه دايما الارتيريا الانبريزم بتبقى عند بايفوكيشن؟ لان هي دي الحته اللي بتغير فيها دايما الكهربي الارتي استراتيجي كامل الارتي لها دايما معين ثم بقى هيتفرع الى الترفوكاتيه الى الديجي سيبيا وسيريا سيبيا وبرنيل كلهم بعض الصغيره دي الانبريزم عشان كده دايما الامبرس لها تايب بيبقى عند الاورتي بايفوكيشن عند الايليا بايفوكيشن عند الكامرال بايفوكيشن عند الاوكسيديال بايفوكيشن. في المقابل الاكيوت ثرومبوتيك اسكيميا بتبتدي اون توب اوف اثيروسكلروس في هيدمنت معينة بيحصل فيها progressive narrowing of the arterial tree. This progressive narrowing بيعمل gradual ischemia and this gradual ischemia stimulates the formation of collapses. فبتبتدي collapses تتكون gradually to cross or to bypass the synoptic segment or the narrow segment. لما ال narrowing يصل إلى درجة very severe يبتدي السيركيليشن تبقى فيري سلاكش. في هذه الحالة بيحصل الأكيوت ثرومبوتيك اسكيميا. إذا الفرق بين الصورتين دول هم الكولابس. والكولابس اللي هي بتفرق في اثنين في البيكتشر. هتلاحظوا إن في الأكيوت إمبوليك اسكيميا the onset of symptoms is sudden. يعني المريض يقول أنا فاكر إن هو كان الأذان المغرب جدا وأنا رجلي وجعتني فجأة. أما الأكيوت ثرومبوتيك اسكيميا يقدر يقول إيه؟ هي وجعتني امبارح. امبارح إمتى؟ الصبح ولا الظهر؟ ليه شدوا قوي؟ هو ابتدى يمكن الوجع الصبح ابتدى يزيد تدريجيا ثم على بالي كنت مش طايق رجلي خالص. الفرق إن هو نتيجة وجود كولابس. يبقى the presence of collapses because of the presence of chronic ischemia from the start makes the onset of acute thrombotic ischemia less dramatic than the onset of causes of acute embolic ischemia. Now we know from neural thrombus and mitral valve disease, neural thrombus and myocardial infarction, how men or aneurysm, there is a mean at the lower layer of the mean cardio arterial emboli, and then there is a mean arterial arterial emboli. فالاورتيك انيوريزم او اي انيوريزم في الارتيريا دي ممكن في حد ذاتها تبقى سورس فور امبولايزيشن. من اول ما تلاقوا الساعه الخضراء دي هي تعرفوا ان ذيس از الانترين ذيس از الانتراكشن. كل واحد في الكراسه بتاعته دلوقتي هيكتب لي وات ار ذا سورسز اوف اكيوت امبولايزيشن. يو هاف 30 seconds. بطلع أصغر ورق. أسألك symbolic ischemia of the lordens. That and asking what are the sources of the accused lower limb symbolic ممكن تاخد ثرومبوليتيك ثيرابي. لو هو عنده لو ايه المانجمنت اوف اكيوت امبوليك ايسكيميا وايه المانجمنت اوف ثرومبوتيك ايسكيميا. كل اللي انا عايز اقوله اللي انت قلته ان هما they are different and it is important to differentiate before the management of the difference. ما دام ده بالاخضر يبقى what are the clinical features suggestive of acute embolism. كلنا لمده كتابين ثانيه جايين هنقترح what are the clinical features that when you find them would be suggestive of acute embolic ischemia. اللي ممكن تشينج هتكون اكتر بتكمل نفس الكلام، بتقول ان الاكيوت ثرومبوتيك ايسكيميا ده ما احنا عارفين ده اون توب اوف ايه؟ اوف ديزيز ارتيريال فيه، يعني كان اصلا فيه كرونيك ايسكيميا، تمام؟ يبقى بالتالي لازم الاقي ساينز اند سيمبتومز اوف كرونيك ايسكيميا من ضمنها. وايه كمان؟ A known body source. أنا عارف إن هو عنده my body infarction. كان في الرعاية محفوظ الأسبوع اللي فات. الراجل ده عارف إنه عنده rheumatic heart disease وعنده وياف وبياخد علاج الوياف. الراجل ده عارف إن هو عنده abdominal aortic aneurysm. Absence of previous chronication. مفيش history suggestive of the chronic disease, chronic ischemia. Normal pulse on the other limb, which is also indicate that the arterial bleed is normal on the other side, and possibly it's normal on this side, and the cause of obstruction is important. We'll get into Urtuma, inshallah. I have a lot of Urtuma al-Awalani. Because al-Awalani can be carried to my left in definition, or the definition of acute ischemia, over sudden decrease the arterial limb perfusion, causing flattening to the environment. وتفعل الإيطالي بتاعها ممكن تبقى إمبوليك أو ثرومبوليك. عديدنا أسباب الإمبوليك كنا إنها كارديك وإكسترا كارديك وإنثرومبوليك. لسه الفرق ما بين الإزاي إن هو الإنثرومبوليك less dramatic in onset. في previous disease ممكن عنده condition اللي فيها الإمبوليك دايما بيبقى فيه أو قديما كان بيبقى فيه source of embolism أشهرهم هو الميتال فالف ديزيز والإكسترا فيبريليشن وممكن مايوكارديال إنفاركشن. ومن تاش الفرق المهم في الانسر بتاع الترومبوزس عن الامبوليزم الفرق ده سببه ان الكرونيك اسكيميا اكثر كان عامل كولابرس وجود الكولابرس بيخلي الانسر لاس كرونيك. الجزء الثاني اللي هنتكلم عنه هو الكلينيكال بيكتشر. بنهايه الجزء الثاني لازم نعرف نجاوب على هذا السؤال. What are the symptoms and signs of acute ischemia؟ كلنا هنحاول نكتب لسته فيها what do we know, what do we expect to be the symptoms and signs of acute ischemia. نعمل كده two columns, column symptoms و column signs. انا مش هسألكم فيها, انتوا هتكتبوهم ثم you are going to compare انتوا كتبتوه باللي احنا هنقوله عشان في النهايه نشوف هل انتوا كتبتوا كل حاجه ولا في معلومات اضافيه هل انتوا راجعها. Clinical evaluation of a patient with acute ischemia. أول symptom طبعا هو pain. مين ما بيعرفش pain؟ كلنا كده. لأن احنا قلنا pain, قلنا sudden onset of pain. ال pain له characters. ال pain بتاع acute ischemia of sudden onset. هتتلاقيني أنا how to analyze pain؟ لازم نقول onset coordination. The pain of acute ischemia is of sudden onset. Well, it's not to what extent it is sudden in embolic and to less extent in thrombotic. It is a diffuse pain. If you have the clots, اللي عنده paronychia, حاولنا نضبط من الأصبع اللي كان بين عليه. اللي عنده acute ischemia is a diffuse pain. Diffuse في الفوت كلها, ما تقدرش تحدده بالضبط. رجلي كلها وجعتني. البين ده هو ملوش اي ريديشن اول ما يبتدي فيري سيفير وبعد شويه ساعات يتحسن حبه وساعات يزيد. في رايكم لو اتحسن دي ميزه ولا عيب؟ علامه كويسه ولا علامه وحشه؟ ممكن تبقى كويسه ممكن تبقاش. في ناس متفائله وناس غير متفائله. فانت غير متفائل وبتقول هو اصلها قتل القلم مفيش ولا رز قدام عينيه، وبالتالي لو ابتدى ما يحسش بوجع معنى كده ان الاعصاب ما بتحسش، فبالتالي مش هتحس. صح؟ ساعات البروجريشن اوف السكيميا يقول لك انا كنت امبارح بقول امبارح عندي وجع دلوقتي الوجع هذا انا مش حاسس خالص برجلي ليه؟ لوس اوف سنسيشن وابتدت التجانس فدول. لكن وارد كمان ان هو بعد الاكيوت اوكلوجن ده هو شويه كلها بتنفتح فيتحسن، فاذا الامبروفمنت قد تكون وهوب انها قد تكون حاجه كويسه. فاذا الامبروفمنت ممكن تبقى نتيجه ان كلها بتنفتحت، لكن انفورشنتلي مش كل مره يعني هو ده اللي بنتفائل، مش كل مره بنتفائل كده اهوت ان ممكن لو اتاخرنا شويه كمان اللوس اوف سنسيشن يؤدي الى irreversible ischemia with complete loss of sensation. يبقى أول حاجة في السيمبتوماتولوجي أنا موضوع. أنا عايز تتصوروا كأنتوا بتتابعوا مريض ما نهار وأنت طبيب العائلة بتاعه، وبعدين هو كلمك في التليفون، فهو ده الحاجات اللي هو هيقولها وهي دي الحاجات اللي أنا هسأل عليها علشان أكمل الصورة. حاجة ثانية كولز، لو هو ما قاليش إن رجلك تقعد أنا هسأله رجلك ساقعة ولا سخنة؟ هقول لي دي تلج يبقى كولوس از سيمبتوم. نمبرز، انا رجلي توجعني قوي وساقعه ومنمله. فولود باي ماسل ويكنس، نمبرز دي افكشن للنرفز وماسل ويكنس دي افكشن للموتور نرفز وافكشن للماسل كمان. يمكن تفهموا دلوقتي ليه بعض العيانين اللي عندهم اكيوت اسكيميا بنلاقيهم في الاستقبال بتاع المستشفيات بيتعالجوا تبع قسم الاعصاب. ان البرزنتيشن بتاعتهم عباره عن تنميل وخذلان ومش عارف احرك رجليا، ولو جت سادة الامبرس سادة الاورطه اول حاجه ممكن يجي paraplegic or paraplegia. It's not uncommon اننا نتندم في الحوامل ويتقال لنا ان العيان ده هو احنا شاكين ان هو عنده اسكيميا، فنيجي نلاقي رجلين الاثنين دولهم كحلي، فنقول لهم دي القصه دي ايه؟ هو لسه جاي؟ يقول لا ده بيتعالج عندنا من يومين، هو جاه بباراتيجيا، فاحنا دخلناه واعتبرنا ان هو عنده بارتيجيا، بقى انفستيجيشن بارتيجيا، بس ما خدناش بالنا او الدكتور الصغير ما حطش ايده على الفلس واكتشف ان هو ما عندوش فلس لحد الفبرا. لو كان فحصه مظبوط وما كانش اكتفى ان هو الراجل بيقول له انا مش حاسس رجلي مش عارف اتحركها، كان عارف ان السادة الامبوليزم او الاكيوت اورتيك ثرومبوزس كان بريزنت ويز بارتيجيا. فمهم قوي ان احنا نبقى فاكرين القصه دي ان ذيز ار ذا سيمبتومز بين طبعا كولنس when numbness because of sensory loss ETCD late شويه and muscle weakness which seek in heaviness of the limbs which is TD late اكثر كمان من كده. انا لما باخد دش من العيان الهدف ان انا اعرف اذا كان السيمبتومز دي بتاعي اكيد اسكيميا ولا لا. يعني لما يقول لي رجلي بتوجعني انا بس انا بريد الحاجات عشان لو رجله بتوجعه بس سخنه ما تبقاش اكيد سكين. عشان اعرف السيفيريتي دايجنوز نمره اثنين عشان اعرف السيفيريتي او السكين، لان زي ما قلنا ان هو في الاول تبقى بين وكولنس، بعد شويه يبتدي يحصل لوس اوف سنسيشن، بعد شويه يحصل ويكنس في الموتور باور ثم لوس اوف الموتور باور. فعلى حسب ما هيقول لي انا كتير قوي من في الحوادث الناس يتكلم في التليفون للملابس يقول له ايه؟ انا عندي عيان عنده اكيوت سكيميا. يقول له عنده عرفت منين؟ يقول ده شاب صغير وعنده مايكل بال ديزيز وعنده ايه؟ ورجل فيها بلس والثانيه ساقعه ما فيهاش حصان، مفيش كلام على هذا. يقول طيب هتعمله دلوقتي ولا نعمله الصبح؟ يقول لي لا ده لازم تعمله دلوقتي حالا. اقول له ايه؟ يعني يقول لي عشان هو في تايم تايم بتاعي اولا اساله اقول له هل يا ترى في تايم او في سيستمز بتاعي ادفانس سكيم؟ بيقول لي زي ايه؟ اقول له حاسس برجله ولا مش حاسس برجله؟ يقول لي لا رجله مكمله او مش حاسس بيها. طيب بيعرف يحقق رجله موتور باور انتاكت ولا مش انتاكت؟ يقول لي لا ده الموتور باور بتاعته ويك قوي. اقول له انا جاي دلوقتي عشان انا لازم اشيل الامبولانس حالا ذيس از ليت سكيم. فالديجري اوف سكيم انا بحددها بالاسئله زي ما اتفقنا السنسيشن ده حاجه ادفانس، اللوس اوف موتور باور دي حاجه مور ادفانس، الحاجه اللي ادفانس اكتر من كده كمان لو كانت الماسلز بتاعته بتبقى فلوريد. لو تعالى شكل ان رجله بقت ناشفه قوي لو الماسلز بقت فلوريد جدا ذيس از ا فيري ليت ساين اوف سكيم. الساينس انتوا كلكم فاكرين او عارفين او فاضيين الفايف بيس كده اللي في منهم السيمبل المهمه، الفايف بيس دول بتوع الاكيد سكيم. في منهم في مهمه قوي اللي هي السيمبلز اللي هي البين تقدروا تفتكروا بيهم ازاي، والحاجات الاخرى ذا ليمبس بين ذا ليمبس بالسز without بالس، في باراستيزيا ذا نيرف افكشن سيمبلز، وفي باراليسيس ذا موتور افكشن. So these are the five P's, واحدة منهم symptom very signs. ناخدهم واحدة واحدة. هلو عشان تفكرني بالانسبشن كالك. يبقى كلمة هلو عشان تفكرني بالكالك. الكالك في البداية بيبقى فيه فعلا. وبعد شوية ممكن يحصل فيه تايلوز. والتايلوز دي هي ممكن تبقى ريفرسبل او ريفرسبل. وفي بعض الاحيان ممكن يحصل اريزو سايلوز واريزو بانل، ان التبادل بينهم دول يعمل حاجه اسمها موكلينج. والموكلينج ده هو في بعض الاحيان يبقى ريفرسبل يعني يدوس عليه يروح او ارفع الرجل او انزلها يتغير، وفي بعض الاحيان يبقى فيكس. اللي يزعجني هو الفيكس. يبقى اول ستيج تبقى بانل، بعد كده تبقى موكلينج واريزو سايلوز. First, later on, you know, the color change there is a fixed color change, fixed modeling, fixed diagnosis, but I'm simply higher for the computer to get a look, get green, fit tip of the tools. A better presentation, Jim, I'm going to answer this. I had a heavy that in a moment. يبقى أول حاجة هنقول عشان تفكرنا بالكالس. الحاجة الثانية اللي بعديها loss of pulses. وبالتالي احنا دايما وزي ما فكرتكم دايما مهم قوي قوي ان احنا نفحص كل البلس علشان ننقط العيان اللي عنده فرافيجيا هو في الحقيقة هو لكن هو في الثروبوس وسال الامس. And we also will always examine the pulses from below upwards. والبلس الابسنت بيديني فكره عن ليفل السكيميا، ولما بلاقي ان يمين وشمال الابسنت ده بيبقى مور من تروماتيك سكيميا، او لقيت ان العيان عنده ناحيه فيها نورمال بلس وناحيه فيها ابسنت بلس، ده يشير اكثر الى ان ده امبوليك سكيميا. الفرق ده بتحسه، وبالتالي احنا بنتكلم في الفلتريشن ما تنسوش التمبرتشر اهو، وطبعا التمبرتشر بيبقى فيه كومبس وبيبقى فيه ليفل اوف كومبس، فده تكمله السيمبتوماتولوجي بتاع العين عنده في السكيميا. بيبقى فيه كمان كابيلاري فيلينج لما ادوس على التوز افضيها يحصل فيري ديلي كابيلاري فيلينج. ديلي كابيلاري فيلينج دي one of the signs of acute ischemia. Next is paresthesia. Paresthesia انا هنتكلم على loss of sensory function. Loss of sensory function مبدئيا هي ليه؟ يعني في الاول بيبقى فيها فين وفلو لكن انت حاسس زيه. بعد كده يبتدي السنسوري فانكشن تروح. ده بيكوز اوف الكيميا اوف ذا نيرفز. حقيقه السنسوري فانكشن بتروح بدرجات. يعني في الاول followed by loss of heat pain, and finally loss of pressure sensation. وبالتالي الليل هو loss of heat pain وloss of pressure sensation. يعني حتى في loss of sensation اللايت تاتش يفقد الأول وآخر حاجة يفقد هو sense of pressure and heat sensation. إحنا اتكلمنا على pain, pain, loss of pulses, paresthesia, loss of sensation and paralysis. Loss of motor function. Loss of motor function indicates advanced limb threatening disease. خلاص مفيش كده اللي عنده loss of motor function دي تتقلق ما ينفعش يستنى للصبح لازم خلاص له بالليل عشان نعمل له ريفاسكولاريزيشن. العيان اللي المصل بتاعته ابتدت تبقى تنس ابتدت تبقى تنس this is a very late sign. واذا كانت very thirst, stony heart, this is a sign of irreversible ischemia. العيان اللي عنده tense turgid muscle, number one, stony heart, العيان ده هو غالبا non-reconstructive, لأن المصل بتاعته خلاص وباقي دارس. العيان ده هو للأسف بنضطر نعمل له amputation. في حاجة يعني إيه marginally threatened هو خلاص على وشه من القيد ان هو يبتدي المصل تبقى تنس شويه لان هو غالبا بنلحقه بس عارفين ان هيحصل له حاجه اسمها ريفاسكولاريزيشن قديمه وبالتالي دايما هيحتاج يعمل له فشل. لكن بصفه عامه affection of the muscles is a late sign of it. اول قبل ما نشوف ده هو انتوا راجعوا لو سمحتوا على الليست اللي كنتوا كاتبينها. هل في حاجة كنتوا كاتبينها ما قلناش؟ في البروبتيز أو الساينز سيمبتومز اند ساينز اوف كرونيك اسكيميا اللي هو دي إضافة يعني نفرق بينهم لكن دي ذات نوت دايجنوستيك يعني دي عشان نفرق بينهم لو دول كمان موجودين يبقى ده ترومبوتيك رادر ذان انفارك. الدكتور هنا كان سأل سؤال هو مش ممكن واحد عنده اثيروسكلروسس وعنده كونديكيشن يجي له امبوليك كمان؟ الاجابه اه ممكن. ودي معناها كان ساعتها هنقرا الحته دي اه قال فاتح ان ده هو ترومبوتيك سكينه يطلع امبولس اون توب اوف الاثيروسكلروسس سكينه بس قصدي دي تفريقه ادفانس شويه. لكن خلينا في الاول عايزين نفرق ما بين اللي بيورلي امبوليك واللي بيورلي فوق. لكن الاحتمال ده بيكون احتمال وارد برضه. ما اقدرش اقول مش موجود. ممكن بالصدفه واحد عنده اذرسلوزس وعنده نرفس في الارتيديا سي وبالتالي عنده كونديكيشن وعنده يجي له مايكارديا انفكشن ويجي له نيور فانكس وجزء منها ديتاتش ويقفل ويبقى امبوليك اون توب اوف ديزيز ارتيديا سي. ده وارد. لكن قصدي دي نقطه. Pain of passive movement ليه؟ عشان المسلز يبقى لو انا حاولت اعمل ستريتشنج للمسلز للموفمنت هتبقى المسلز هترجعوا قوي. دي نضيفها على مسل افكشن، موتور افكشن من ضمن الحاجات اللي فيها هيبقى فعلا بين وذ باسيف موفمنت وده تفسيرها ان المسلز ار تندر اون ستريتش. نقرا بقى مع بعض السيناريو ده. واحد عنده 63 سنة with past history of lower limb claudication presented with acute progressive pain of his right lower limb and inability to walk of 4 days duration. On examination, the right foot and leg are cold. The foot showed fixed cyanosis with loss of sensation, calf muscles are turgid, heel and pulses are absent on both sides. Therion. This patient had reversible acute arterial thrombosis, reversible acute arterial embolism, irreversible acute arterial thrombosis, and irreversible acute arterial embolism. Yeah. باركير باركير ثرومبوزيس. رايك ان هو ايريفيرسبل وان هو ديستشارج اكيوت ثرومبوز ليه؟ اكيوت ثرومبوزيس عشان فيه ستروك بروفيكيشن. بالنسبه للانيفرسبل اعتقد شفط الاركيرج ده انيفرسبل وفيها فيكس فالوس ودي كلمه فيكس فالوس حتى انا حاطط فيها خطر دي فيكس فالوس ومعها شفط الاركيرج ذيز ار ساينز اوف انيفرسبل. طيب وليه بقى مش في البودي؟ وده معناه ايه؟ عنده previous arterial disease. كل كده جوه ولا كده حاجه مختلفه؟ عشان اي حاجه تتكلم فيها. Pause absent there with embolic ولا with thrombotic. رايك؟ تمشي مع الثرومبوليك اكتر ان هو bilateral disease. تمام؟ صح. طب في رأيك اليمين فيها اكيوت ايه؟ طب الشمال فيها ايه؟ كرونيك ايه؟ فيبقى دي اصلا مع انها خلي بالك كل الكلام ده بوسيبل احتماليه انها تبقى ثرومبوتيك اكتر. احنا خلصنا دلوقتي جزئين، الجزء الاولاني كنا بنتكلم على الديفينيشن والايثولوجي والباثولوجي. بعد كده اتكلمنا على سنيك بيكتشر وما تنساش سنيك بيكتشر الفايف كيز اللي هم. سنيك سيمتوم والبالرز يفكرك بايه؟ بالانسبكشن هتفتكري كل الكالرز وتقولي ايه في الكالر الثاني بقى؟ تايلوزز والموتلينج ونفتكر ان في ريفرس والريفرس اللي هيبقى ليه؟ الفي الثانيه هي ايه؟ نص الفالس دخل فيش من الفلاور يبقى هو ايه اللي فكرت بيها بقى؟ اذا يونيلاترال ده مور ويز اذا بايلاترال مور ويز خصوصا اذا كان معاه هيتش اوتوديكيشن في الليفل الثاني. لو في بقى بارتيريا ده في الثالثه؟ نص سنسيشن وفي حاجه ايرلي ولا ليه؟ بس مش ليه قوي بس تبتدي في اني سنسيشن تبقى لوست في الاول؟ التاتش واخر حاجه تبقى لوست ايه؟ سنسيشن. امال الكير الرابعه دي ايه بقى؟ فرانس ده معناها ايه؟ موتور افكشن دي ايرلي ولا ليه؟ وامتى تبقى ايه ريفرسال سكيميا محتاج افكشن؟ مش تزجي ناشفه شويه كده لا توني هارد كده فبقت ديد ماسل خلاص. وين يو ريبرفيوز او ريبرفيوز ديد ماسل. ده مش كده بس. ده تبقى فيري دينجرس تو ريبرفيوز. لان كل الميتابولايت هتبقى على التفريش. فيري دينجرس تو ريبرفيوز ديد ماسل. By the end of section 3, you should be able to answer the following question. What are the immediate steps that you should do as a primary care doctor when you diagnose acute ischemia? Is that dark, kalima, telephone, and have a very good idea. What is the middle of that assault? We have cost in that acute ischemia. Can I say it's similarly? Leitina? Leitina? Mechanica? No. Mutain? No. Mubafihash pulse? ورجله كده تنمل شويه وابتدت تضعف العضلات شويه. خلاص؟ بس متاكده كده خلاص؟ هتعملي ايه؟ هذا هو السؤال. خلاص؟ تشخصنا خلاص. وانت لوحدك معاه ان هو في الاوضه تحتها صوت. What are the immediate steps that you should do as a primary health care doctor؟ يعني انت دكتور متخرج حديثا. تمام؟ When you diagnose it. دي نقطة مهمة كده؟ مين يقول؟ أنا مش هجاوب، مين يقول؟ الحقونا اول حاجه انا هاخدها بجديه جديده ان انا هقول لجاي ده هو ده مش روماتيزم، دي حاجه مساله مكتشفه لازم هنظهر لتحت لازم يبقى طبعا بعد وبعدين لان احنا بنعمل متاخر شويه. احمد هينزل رجله شويه صح جميل. يبقى انا هحاول احسن الفيوجن باي صوره من الصور هنا اهو. يبقى لو نزل رجله شويه يبقى اوت. مين هيعمل حاجه ثانيه؟ محدش يكون محدش يكتب حاجه كان ازاي؟ هنزل رجلي ازاي؟ دلوقتي انت نازله عنه انت على رجلي ولا ايه؟ ده اذكر رجليه قالوا لي ازاي الدكتور؟ او مراته هتروح جنب وجايبه تفايه هتتفصل عشان تدخل رجليه هتروح فين؟ اصل الروتيشن بتاعي خالص هي ساقعه علشان في فاز من الاقص بتاعت شكل السن ولا ساقعه عشان اقص يدوس. طب لما انت حدد فيها ده هيفك السن ده؟ امال هيعمل ايه؟ هيعمل برضه ده روتيشن. لو هو تدفئه خفيفه من الخارج ممكن الريفلكس فاز اللي حصل مع الاكيوت امبولوس او مع الاكيوت امبوليزم يبتدي يفك شويه ممكن، لكن لو حطيت دايركت هيت سواء بدفاية او بوصفه روتيشن فانت يو ار فورس او حطها ما سكر تمام يو ار فورسينج يو ار انكريزنج ذا ميتابوليزم مش كده؟ انت بتدخله بتزود الميتابوليزم لو لو بتبتدي تزود الدفاية بالظبط اللي هو يزيد في بعض الاحيان. اذا ايه؟ إذا كنا هنعمل ده جنتل كفرج لكن ولو ده زود الدين بلاش منه خالص، لكن things to avoid إن أنا أحطه في الدفاية أو إن أنا أحطه في مية سخنة أو إن أنا أحطه في روتيشن، لأن أنت كده ده اللي بتعمله مراته للدكتور لأنه شايف في الدفاية تمام؟ مش نو بليز جنتل كفرج مش غلط تمام؟ طالما ما بيوجعوش لكن بليز افويد ارتفيشال اور دايركت. نيجي حاجه ثانيه. الجلد كان شبه صح صح 100%. انا عايز اقول بقى ان هو الاسعاف خيال عليه فهي مراته خدته في العربيه وقمت استقبال المدرسه وانت استقبال المدرسه عندك كده؟ طبعا لازم دي جزء اساسي من واجبك للطريقين تاني. اه عليه دي انرجي صح 100%. وهنيجي بجدة تمام؟ هتديله ايه؟ هتدي هاد انتجريشن تمام؟ مش هي الموضوع يا اما هتشوف ترمبوز يا اما امبوليزم وفي ترمبوز بيحصل اون توب صح؟ هتدي انتجريشن صح 90% مش 100%. هنبدا يبقى اذا البرنسبل نفسه صح جدا. بس ايه الحاجات اللي هو ده جانب بقى ايه؟ ده جانب الاستقبال. قبل ما تدي له اكسبريشن هتعمل ايه؟ هتبدا بالظبط كده اهو اساسا هتسال الجامعه كنت ولا لا او اعيد وبعدين برضه واشوف اذا كان في اي كونتر انديكيشن فور اكسبريشن. يبقى اذا يو ويل ثينك سيريسلي اوف اكسبريشن اند ويل بي شور ذير از نو كونتر انديكيشن اند ويل جيف ذيم اكسبريشن. اور ولا ترنتو طبعا عشان الشركه على طول اكسبريشن صح جدا. اللي يقول حاجة يدافع عنها. لو هو صعب كتير في الفيلم لو هو صعب كتير في لا هو كارديو فيشن عنده احنا نحاس على لو انا حامل سوبرفنشن يعني لو هو عنده مايكرو ريزيرف ديزيز تمام وانا ناوي اعمل انترفنشن ذيس شود بي كفرد باي انتي بايوتكس تمام بصرف النظر عن اكيد السي sympathetic endocarditis on top of this somatic heart attack. طيب لا انا دلوقتي يمكن نعملش يمكن ياكلوا بس يا قاضي انت بتقولي اذا بالصدفه كان مايكل دارز ديزيز وقال ناوي اعمل له انترفنشن ذيس شود بي اول سبورت باي انتيبايوتكس هقبلها بس مش اخر حاجه هقبلها لكن مفيش مانع إذا بقيت يعني أنا لكن قولي لا مش مرضو بس إذا بقيت صح أنا مش هيدا مش مرضو صح بس لا حاجة أنا من الصروح أحسن السجن نبقى في أنتبراتي بقى في إنتبشن من أحسن السجن أنا مرضا مش مرضو السينيا مش عشان إيه بدل ما تقلب بإنتبشن بيجريه أدي أنتبراتي لكن قولي سبب يعني مش هذا أقول الدكتور الاجتياز اللي هو حضرتك برضه هيفحصه هيتاكد ان الاسكيميا بهدف تحضيره للانترفنشن. ما عنديش مانع ان انت هتقول لي I'm going to make the basic lab investigations to assess the renal functions, to assess the hemoglobin, to assess, لان هو غالبا هياخد انستيزيا وهيخش عملية. او هشتغل بلوكال انستيزيا لكن احتمال اديله داي، لو كنت ناوي اديله داي لازم اعرف الكيدني فانكشن بتاعه. اي حاجه جاستيفاي خلاص عليه. انت هتعمل له ايكوكارديوجرافي. انا بعمل ايكوكارديوجرافي. مفيش مانع ان انت دلوقتي لسه شاك في سورس اوف امبوليزم ان هو ومش عارف جايه منين وتدور، مفيش مانع تدور على سورس. انت في كل الكلام ده لما رجعت للدكتور قلت له ان انت اتاخرت او ما اتاخرتش في نقل المريض، المريض وصل. خلي بالك ان كل حاجه هتعملها دي غلط. هتوزن ده في مقابل انت بتعطله عن ان انا اعالج الكيمياء. انت كنت بتتساءل هل يا ترى العيان هيستحمل العطله دي لحد ما نوصل المستشفى؟ زميلك وصل المستشفى خلاص؟ انتوا الاثنين انت بتقول ما انا وصل المستشفى انا على طول هعالج الكيمياء. وعامل اثنين دول تانيين دلوقتي ان هانفستجيت الاول. عظيم؟ السؤال اعمل انفستجيشن ولا لا؟ ولو هعمل انفستيشن اعمل ايه؟ وفي خلال مده قد ايه؟ علشان ما ابقاش كل انا خلاص انا عرفت كل حاجه بس للاسف ضمن الجاي بس عملت قد ايه؟ بس انا عرفت كل حاجه معايا. عرفت السورس وعرفت الكيدني فانكشن وعرفت ايفري بس سوري تو ات. روعه روعه. احنا لسه مش لسه بنقول دلوقتي ان في ديجريز اوف اسكيميا، في حاجات اكيد اسكيميا بس كومبنسيتد يعني رجله ساقعه وثلجه وفير ما فيهاش خالص بس الاحساس كويس زي ما هو والموتور باور كويس زي ما هو. في خطوره شديده على دي؟ في خطوره شديده؟ طيب انت محتاجه تعمليله ايه؟ محتاجه ارجع له دم تاني في رجله مش كده؟ ايه اللي مانع ترجع دم في رجله؟ انا مش هعرف هو امبوليك ولا ترومبوليك. اصل لو امبوليك هنعمل له ايه؟ امبوليكتومي. بتتعمل ببنت كلي ولا ببنت موضعي؟ ببنت موضعي. محتاج اي تحضيرات؟ مش عايز تحضيرات خالص. يبقى اذا بالنسبه لنا انا هو ممكن اعملها بسرعه جدا. لو العيان ده عنده اكيوت ترومبوتيك اسكيميا العلاج بتاعه سيكول وكده امبوليكتومي؟ لا. العلاج بتاعه بقى معقد جدا، قد يكون في ثرومبوليتيك ثيرابي، قد يكون في باي باس. انا هعمل باي باس ازاي؟ مش لازم اعرف من فين الى فين، مش لازم اعمل انجيوجرام. طب هو هيستحمل انجيوجرام؟ انجيوجرام ازاي تعمل ايه؟ يبقى اذا في حاجات لازم اعملها اول ما يجي، لازم اول ما يجي لازم اعرف الريشن بروفايل بتاعه، خصوصا لو هو كان واحد عنده مثلا ديزيز وبياخد اورال اسبرتس حتى من مثلا العمليه بعد هو يا ترى الكوبريشن فايل بتاعك بيقول ايه؟ البرفورمنس المستعمل بتاعه ليميتد قوي انا بوقع ناس ولا احضر له دم ولا ما احضرلوش. يبقى في حاجات بيت ودي تاخد وقت، دي تاخد ربع ساعه من اول ما اخد العينه بتوصل بعد ربع ساعه من العينه توصل المعمل يقدر يقول لي البرفورمنس بتاعك ده كذا. فدي حاجه بتاخد وقت. دي هعملها من ضمن ما اكون بعجاج العيان. من ضمن الانفستيجيشن اللي في بعض الناس ما تعتبرهاش انفستيجيشن هي الدكتور. الدكتور ده ده حاجه باك تايم معايا اهو هسمع بيها انا مش حاسس خالص ومش سامع تجلس على الوسائل دي. مش حاسس خالص ومش سامع تجلس على السكوسيل دي. مش حاسس خالص ومش سامع تجلس على الكوبتين. حاسس خالص ونقطه تجلس على الدبل. انا عندي هنا الاوبستراكشن جاست بدون الامر. يبقى هي عرفت الفايت ولا مش فايت؟ عرفت هحضر اني اختار انا؟ هحضر اقول بقى الممرضه الفاضي انا متوقع ان الاوبستراكشن في السوبرفيشن تعمل ممكن تجيب الاحتمالية في يوم حاجه لو سمحتي حضري الامر كذا وكذا وكذا المقاسات اللي بتنزل من العمليه بتاعتي. يبقى ده حاجه ما خدتش وقت. انا مش حاسس خالص بس سمعت سيجنالز. ساعة كويسة بتاعت الوشة. هل كويسه؟ تمام الحمد لله الحمد لله. لا دي دي بايظه ان شاء الله، ده في كلها بنز موصله لي ديزني ده اهو، ده بس مش كومبليت قوي مش قافل السكه، لا ده في شويه بس واصلين للليد ده اهو. يبقى اذا التوفر الالتراساوند از الايزي فيزبل بيد سايد انفستيجيشن او بيد سايد اكزامينيشن تول. Doctor of sound, it's important to look for arterial and doctor signals to assess the level of suction and the severity of the scene. Level of suction, let's say. مشتنع مشتنع مشتنع مشتنع. يبقى level of suction بين اللي انا تابعه ومن اللي انا اول حاجه مشتنعها. Severity of the scene, مفيش فصل مشتنع، مفيش فصل متابع، اقل الرسالة ده احسن من المشتنع. يبقى في فلو مش قوي لدرجه انه يعمل لي فصل، لكن انا قادر اسمعه. يبقى اذا لا الستيبيليتي جزء منها مش بس بقى فيه بيقول ان هو مفيش لوس سنسيشن، مش بس ان مفيش لوس موتور باور، وكمان انا سامع الدكتور ستيبلز الارضي اللي هو مقبول ان في شويه كولاترالز مقصد ليه تعمل كويس. يبقى ليس ذا امبورتنس اوف دكتور، دكتور عادي اعتبره بيد سايد اكزامينيشن كان بيها، ادي اعتبره بريمتيف انفستيجيشن مفيش حاجه اعتبره. This is the doctor of the town. ايوه ايوه ايوه ازاي ازاي ايوه ممكن ازاي الانتيبيوتيك يبقى ثيرابيوتيك لو انا عندي ستينوزس او اكيوز كرونيك احط فيه ستنت وافتحه، لكن لو انا عندي كرونيك او امبولوس ممكن يبقى ثيرابيوتيك بس مش بيوند سكوب اوف امبولوس. بس يعني السؤال مش كده، السؤال واحد تاني عنده اسكيميا وانت بالكلينيكال بيكتشر شاكك انه ترومبوتيك بس ما عندكش وقت، استنى تاخد ستنت وخلاص. مفيش وقت ان انت توديه اسم الاشعه ويعمل اشعه ويرجع تاني، هتعمله ايه؟ هنعمل اكسبريشن صح، وبعدين؟ هنعمل سيكشن سيجمنت بس هو مش عارف ايه فيه. انا عارف ان عندي فتره خالص ما اعرفش بعد كده تكسب ايه. احنا عملنا اكسبريشن قبل كده في المشرحه بقى. اعمل اكسبريشن فعلا ونشيل الثرومبس ونعمل ايه في قصه القلب. يعني ممكن اعمل ايه في قصه القلب لو انا Patients with high clinical probability of embolic ischemia do not need antibiotics. Was it that second? Again, clinically, I'm the camera pulse. Why did I get a whole one? My new sister pulse. My new sister. هل يعمل دوبلكس؟ هيقول الكاميرا الارضي مش بيتم اهوت، بعد كده اهوت مش في اوكلوز ماتيريال زادت، وبعد كده اهوت في مفيش فلو خالص في السوبرفيشن الكاميرا الارضي ومفيش فلو اوت فلو في الفوكتي. انا عرفتك ده هو طبعا دوبلكس از ناي ريز بيعمله برضه بس مش انفورماتيف قوي في الحاجات دي، لان الحاجات دي ما فيهاش فلو. لو في فلو اهوت يبقى العيان ده is not threatened، يبقى الانتيوبيك احسن من ده، الانتيوبيك مش هيدي الانفورميشن اللي اقدر اعمل عليها عمل. الاكسبريشن بفتح على الكوريان اللي حاسس شايف منه اهو، بحاول اعمل بروفيكتيف او اكسبريشن على الاقل تاني. This is borrowed beyond the scope of other tests. They only how to explore the option. The highest that is similar to that which is out. And the figure for that, I have to tell you. In the CIN, simple. CIN, they have a field, low that there's not to sort of. It's over under the most of the for a sedation. Our sensory loss. And of which is most of the time, they can even live in the sort of other than the other. Rather than the other, they have a food. The more than the other, تبقى عارفه ان في عيان محتاج الجزء في العين مش محتاج، مش كل عيان عنده اسكيميا هتروح كاتبه ايه؟ الجنر. لا العيان اللي عنده اكيد اسكيميا وعنده ايه؟ وصغير في السن والناحيه الثانيه محسوس فاتس كويس قوي، ده ستريت فورورد البوليك اسكيميا. ده يا دكتور هتنزل تعمل له البوليكتيك، مش محتاج ان ابعته يعمل انتجريشن. دي از يور ريسبونسبيلتي، لان انت هتكتب الريكوست بتاع الاشعه. تبقى فاهم ان ده محتاج وده مش محتاج. يبقى هنتكلم على الجيوغرافي، لسه بنتكلم في الانفستيجيشن، فقلنا السوفت وير ده ما تعرفش الانفستيجيشن، ده بيت سايد دايجنوز. الجيوغرافي انديكيشنز اوف الجيوغرافي، لا داعي للجيوغرافي العيان ستريت فورورد امبوليك، بنعمل الجيوغرافي العيان اذا شاكك انه ترومبوتيك بشرط يبقى عندي لسه رجل فايبل ما تبقاش فيها كريتيك اسكيميا لدرجه ان هو فيها تربي لوس او ووتر باور لوس. If the association between embolic and thrombotic ischemia is not clear clinically, and if the limb conditions permit, we do angiography. What is the The value of angiography is localized the obstruction, it visualizes the arterial tree and visualizes the arterial runoff. So, what is the analogic in the whole thrombotic? Where is my embolic? And it was also the same as the embolic when I'm in it. But again, about the story of the story of the story. ان هو هنا في الايريا الشمال في اثيريوم ديفكت ده اهو ديفكت الريبورت شد والداي ماشيه من حوله. فيشنز اي حاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. What are the immediate steps that you should do once you die? provided there is no contraindication for heparin, to avoid clot propagation, give appropriate analgesia, do simple measures to improve the existing perfusion, they are called cardiorenal dependent, being dependent by sound, avoid pressure over the kidney. هذا سكر ثنائية من البطوق بتاعه حاجة خفيفة عشان ما يحصلش بريشر، بريشر تحدد ذاته ممكن هو يعمل انجري في السكيبت لين. افويد اكستريمز اوف تمبرتشر، لا تزال في لايف ولا تسقع قوي كمان. في بعض الناس يقول ايه هات في سلك وحطه على لين ده ساعات بيحسن الوضع شوية، بس ده الناتشرال هيستوري بيحصل ايه؟ بيحصل سبام فولود باي لابلاريزيشن. انت كده بتمنع الناتشرال لابلاريزيشن اللي هيحصل بعد ما يحصل سكيمة. فأفويد اكستريمز اوف تمبرتشر، لا تسخن ولا تسقع. احسن حاجه سيبها اكسبوز بشكل او بطول خفيف ويمكن مدايه خفيفه كفرنج. This to be in equilibrium with the normal temperature of the room. It also oxygen, maximum tissue perfusion with oxygen, if the oxygen is in the blood, correct hypotension if it is present, and stop treatment of any other associated cause. If الواحد عنده acute ischemia وعنده congestive heart failure, stop treatment with congestive heart failure. If الواحد عنده uncontrolled AF, now the start treatment of AF سواء انت او تطلب الكارديولوجيست اللي هذا الكلام. كل الحاجات دي نبتدي نعملها قبل ما نعالج الاكيوت تروماتيك اكيوت اسكيميك ايفنتس. يبقى اول حاجه بعد الدايجنوزس وعرفنا امتى نعمل الدايجنوزس وامتى مش محتاجين. عرفنا what are the immediate things that should be done ودي مهمه قبل كلكم تبقوا عارفينها. بعد كده هون what are the other treatment options؟ أحد هذه الأوبشن اللي هي thrombolytic therapy. thrombolytic therapy عارفين الأجنت اللي بتستخدمها سواء الستريبتوكارتينيز، اليوروكارتينيز، التيشو بلاتيجو تاكتريتر، كل دول حاجات بتسمع أو بتشتغل عن طريق الثرومبولايتس. إيه الفكرة بقى؟ أنا الراجل ده هون شخص إن هو أكيوت ثرومبوتيك إسكيميا. أكيوت ثرومبوتيك إسكيميا ما بيعملش فيها ثرومبولايتس. أكيوت ثرومبوتيك إسكيميا بيعمل فيها هيمورايد وخلاص. الاكيوت ثرومبوتيك اسكيميا عايز ازود الثرومبوسيت فممكن يعني فعملت انجيوجرام. الانجيوجرام بين لي اهو ادي اللي فوق ده هو اللي هو الكامر كامبرس ثم ده البروفاندا وفي سهم كده اهو. السهم ده هو عندي ايه المكان بتاع الايه الامبرس او الثرومبوس اللي مقفوله. This is the guide wire. The guide wire ده السهم في الناحيه الثانيه والف ماشي في الكامر كامبرس ثم ازقه يقوم يخش في السوبرفيشال كامبرس. لان السوبرفيشال كامبرس كان اصلا بيتنس واللي فيه هو فلاش ترامبس فالجاد واير ممكن يخش فيه. It will pass the thrombus and it will go down to the popliteal. كده بقى عندي جاد واير داخل في الترامبس ندخل قسطره مليانه خروم كده اهو ونحطها مكان الجاد واير ده اهو نشيل الجاد واير ونبتدي نحقن في هذه القسطره ترومبوليتيك الترومبوليتيك ايجنت ده اهو جراجولي يدور الترامبس بعد كده اهو بعد فولو اب واحقن داي مره اخرى الاقي ان الارتي فتحت بعد كده اهو عملت ترومبولايز. انا شرحت لكم القصه دي عشان تكونوا متخيلين بتعمل ازاي. لكن انا يهمني what are the indications what are the contraindications of thrombolytic therapy. indications viable or marginally threatened limb. يعني ما ينفعش اعمل thrombolytic therapy في عيال ابتدى يحصل له مصر ترجمة. ما ينفعش. لان thrombolytic therapy بتقعد من 12 ساعة ل 72 ساعة. فقال لك اللين اللي ما يستحملش الكورس ده هو ما ينفعش نعمله ثرومبوليتيك ثيرابي. يبقى لازم اللين يبقى كومبنسيتد اور مارجنالي ثيرابي يبقى فايبل او يعني فايبل ما ينفعش يبقى كريتيكال كليف. نمرة اثنين تبقى اكيوت ريسنت ثرومبوز او ريسنت اكيوت ثرومبوز. ثرومبوليتيك ثيرابي بتشتغل احسن ما يكون في اول ثلاث ايام. هتقول يلا هو ممكن يبقى في واحد يجيله اكيد اسكيميا يقعد اربع خمس ايام فيها اللي هي بقى في الاكيد ثرومبوليتيك اسكيميا في وجود كولابتوس ممكن يقعد لديه ليه اسكيميا بقى لها اسبوع لديه اسكيميا بقى لها اسبوعين في ساعه. ها اكيد ثرومبوليتيك اسكيميا مفيش مشكله بقى لها في وجود كولابتوس محافظاني على الفايبلتي. بعد مرور ثلاث ايام من حصول الثرومبوس اللاين اوف الثرومبوس الريت بتاعها تقل قوي. يبقى ريسنت ار دي within the first 3 days من الاكيوت ثرومبوتيك ايفنت other affected thrombolytic therapy. Nevertheless, avoid patients with chronic disease. And this is almost always the point for question we to help concentrate the cellar of the outcomes. What are the contraindications of thrombolytic therapy? What are the contraindications of thrombolytic therapy? Okay. eating disorders. زي ايه؟ واحد عنده نون بيتنج ديس اوردر زي اللي بياخد وارفرين كده اهو هيعتبر ريليتيف كونتر انديكيشن طبعا هتنزل امور لو دخل لو جاله قبل كده ستروك او سيريبرال هيموريج قبل كده يعني من 10 سنين فتره طويله فتره قد ايه؟ خلي بالك It's important to know لان هو انت هتسال سؤال جالك ستروك قبل كده اقول لك ايوه جالي من 5 سنين ايه ده الابسولوت كورليتيف كونتريكيشن فلازم ابقى عارف ان تقولي لي تقولي لي انت واخد ستنت يعني ايه؟ فاذا دي كويشن دي صح بس كويشن مارك عايز حد يجاوب يقول لي قد ايه؟ انت بتقول 3 شهور حد جاله ستروك او سيريبرال هيموريدج لحد 6 شهور انت بتقول اسبوعين خمس سنين انا قلت انت قلت اسبوعين كنت مسحوق النت قال لا ده هيجوز نعمل فيه تقدمه ولا لا مش النوت واحده بريجننت اعتقد بريجننت هتنزل فين؟ انت وين؟ ايه دي ريليفنت كومبتنس دي؟ اذا كنت انت ناوي تدي فلوس صغيره قوي ومتوقع ان انت ودين 12 اورز داون بتاع يمكن تيك ذا ريسك. It's relevant competition, لكن دي نقطة absolute competition. Relevant تاني, country by modern industry presentation within the previous 10 days لأن دولة احتمال بيتكون عندهم كونتر تارجت from by فدولة ممكن يبقوا liable for disability and ambulance. Uncontrolled hypertension is cargo and other relevant competition. احنا ما بنحبش ندي الكلام دوت لعيانين مثلا فوق 70 سنة. عيانين فوق 70 سنة لا. حب السلبي الانسيدنس اوف سيريبرال هيموج عندهم بيبقى عالي قوي وكل الحاجات الاخرى اللي قلتوها الهايبرسنسيتيفيتي وكل ما قيل والبيرن سوء ده كلام صحيح. انا الثلاثه اللي بيهموني هم الابسولوت. يبقى اذا لو حددتوا حاجه في التشويسز في الام سي كيو هتيجي ادريسنج وان اوف ذيز ابسولوت كومبليكيشنز. Right. ثلاثة بقى أنا لسه بتاع الثلاثة دي هم في الحقيقة حوالي 13. أنا لقيت منهم حاجات قوية. لأن قصدي يو كان ستيل إنيوميريت حاجات ريليتيف كونتريبيوشنز. ريبليسمنت لسه بنتكلم. فقلنا أول حاجة الميديت ثينج وي شود دو. نمرة اثنين قلنا الرول أوف بروبريتيك ثيرابي. وجدا أهم حاجة يشتكوا فيها هي وين إز إنديكيتد أند وين إز كونتريبيتد. نمرة ثلاثة سيرجري. هو مالي الثرمبوتيك كان الارض مقفول والثرمبوتيك ومش عارف اعمل له ثرمبوتيك ثلاثه. السلايد اللي بعده السلايد دي بتقول ان في رول الجراحه والجراحه اذا كانت امبوليك اسكيمي هنعمل ايه؟ امبوليك هي اللي عملت البريك دي ادت البريك من الكابيتال وبندخلها كده هو ونشد فيها الامبوليك واخدين بالك من الارض بشكل رسمي خالص وبالتالي ونبدا يو ريموف ذا امبوليك ذا ارتيريال فلو مباشرة. إذا الأمبولس عند الإيديا أو الأوتي بدخل الأسطرة وأجيبها كانت الامبولس موجوده عند الفيمور بالكوكيشن ببدا فين؟ عند الفيمور بالكوكيشن. اذا كانت الامبولس موجوده في البوبليتيه الارضي ببدا فين؟ على البوبليتيه الارضي. اذا كانت الامبولس موجوده عند الالياك بالكوكيشن ببدا فضله على الالياك بالكوكيشن. فكنت ببدا على المكان اللي فيه الامبولس. اول ما بيحصل اكتيف امبولزم this impaction of the embolus قلنا ان هي حجمها اكبر من البالكوكيشن بيعمل ستريتشنج لايه؟ the small muscles of the artery. These small muscles react to stretch by spasm, by contraction. زي الطفل اللي عنده مزاج، اللي عنده مزاج في مصدر امعائه يجي له مقص. ليه؟ الستريتش يدي ريفلكس سبازم في small muscles. Or to be interested, the stretch of the small muscles at the site of impaction of the embolus يحمل سبازم في الارتيريال دي. وهو ده سبب ان الرجل اتسلك وتبيض. بعد مرور 6 ساعات this spasm is released. لو انا ما كنتش شلت الامبولس اللي عنده بالكوكيشن the stagnant blood in the dilated vessels will thrombose. وبالتالي لو انا فتحت بعد ال 6 ساعات دول هتعرف تشيل الامبولس لكن طب والارتيريا دي كلها تربص طويله كده اهوت هتعرف تشيلها؟ ما كنتش هتعرف تشيلها. بعد اختراع الامبولكتومي كانت هتبقى تعرف. فبالتالي قصه الست ساعات اللي هو بسرعه بسرعه في الاول كان قصدهم بسرعه بسرعه شيلوا الامبولس قبل ما الاستاذ ده يفك. لو الاستاذ ده فك ما كنتش انت لسه شايل الامبولس في احتمال يحصل تربوز في الارتيريا دي وساعتها ما تعرفش تعمل حاجه. دلوقتي اللي بيحددني ادخل اشيل الامبولس ولا ما اخشش هو الفايبلتي اوف ساعات مبقاش لها قيمه خالص. اللي بقى له قيمه هو ايه؟ تيشو برفيوجن، كابيلاري سيركيليشن، ماسل سيرجيسي، ماسل سيرجيسي، all the signs of early and late. فاكر لنا 10 دقايق. The sudden return of oxygenated blood to the acutely ischemic muscles regenerates where release oxygen free radicals. These cause cellular injury and they cause severe edema. وكل ما المصل الكيمياء تبقى أكثر كل ما الإديمة أو ريفاسوريشن تبقى أكثر. وبالتالي لما عيان عنده ريف الكيمياء وأنا أعمل له ريفاسوريشن أنا متوقع إن رجله دورة بنسميها ريفاسوريشن إديمة. ده ممكن يسبب كومبارتمنتال سيندروم. كومبارتمنتال سيندروم ده هو ممكن يعمل مصل نيكروزس وممكن هو نفسه يعمل كيمياء مرة أخرى. وبالتالي العيان اللي انا متوقع ان يحصل له كومبارتمنت سندروم او العيان اللي عملت له ريفاسوريزيشن فتاني يوم كده ابص عليه لقيت رجله بقت تلف جدا جدا على طول نعمل له فشوك. اللي جنبي الفاشوتومي بنفتح السكين طب ليه السيشو والانفستي الفاشيا اوف الماسل وبنسيب الماسلز اكسبوز زي ماسلز تبوظ وتطلع لبره كده اهو. نقفل ولا نقفش؟ ممكن ما نقفش، ممكن تنزل مصر لو طلعت بره، تنزل مصر اكسبوز، بعد شويه مصر حتى ايه؟ هترجع تجيبك كده تروح مره اخرى تقدر تاخد سايكل دي سوليوس. ندي انتي بايوتيك ليه؟ طب انا انت بتدي انتي بايوتيك البروفيلاكتيك انتي بايوتيك اللي بتديها ان هو الاول 24 ساعه وبس. There is no need to give antibiotics طالما بنحط سترايل بريفكس. لو حصل انفكشن نحط ندي antibiotics according to culture to combat spreading infection. لكن ما فيش مجرد بحث كده او بدي كورس antibiotics. ودي antibiotics for infection. بتسيب الماسك اكسبوز قد ايه؟ لحد ما تبقى السكيلتر في مرة يعني طول ما الماسك تنس تبقى اكسبوز. بعد شوية الدنيا كشت عشان كده لازم تعمل عليها استرايل بريفكس. مش دي الراجل ده هو ده حاليا قدام المغرب على طول لكن هو مش ماشي كده في المعمر. امتى بنعمل ريبيتيشن؟ انا ريبيتيشن لما يبقى فيه ايرفيرسبل سكين. ايه طعم الايرفيرسبل سكين يا دكتور؟ طعم الايرفيرسبل سكين لا تنزل النص مش سهل يعني قصدي الراجل اللي مش حاجز رجله خالص يصعب على الراجل. فيكس سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن سيرشن فرنسا طبعا نايمين اللي جاب لكن المصل تجريد very tense muscle very tense muscle ان هو very tense muscle دي قبل اللي اللي رجله شوزت مفيش حد هيقول انها حتاخد الضغط لكن اللي رجله ما شوزتش بس very tense this is irreversible بشرط ان هي مش تبقى ناشفه شويه المصل تكون قوه حتى ان في صوبه جوه ليه لو هنعمل ادفيشن لانه فين؟ بنعمله تحت اي فرد من الفرس. ممكن هذه لو انا عندي فوقيه الفرس مخصوص نقدر نعمل بنويه ادفيشن، لو انا عندي كامل الفرس مخصوص نقدر نعمل تقاطي ادفيشن. شايفين صوتي؟ فين الغلط؟ الريفلكس جاي منين؟ عبد الشرطة ضد كل دولة أنا كلمنا دلوقتي عن ثلاث حاجات كلمنا على الـ definition of leukemia والإثيولوجي وما فكرتنا عن البولي أو البولي وما تنسوش الـ استوماتيك ديزيز كمان وعرفنا الفروق بين البولي والبولي وفهمنا بنفرق بينهم ليه؟ بنفرق بينهم علشان الأناليسيس إز ديفرنت وبعد كده فكر تيك بيكتشر تيك بيكتشر اللي هتحل يعني هيبقى في الفايل بعد روتين يقول بالانس لوس اوف فالسز باراسيتيس اند باراليسيس والانفستيجيشنز اللي بنعملها مفيش وقت للانفستيجيشنز كتيره في الدنيا بتكتفي عاده بتوفر في بعض الاحيان زيرو انفستيجيشنز فور انتيوبرافي لما تكون شاكك ان دي روبوتيك سكينيا عشان المنشأة مختلفة بشرط ان يبقى عندي الفايبريتي اوف ذا لينك بتسمح ان انا اتاخر واعمل انجيوجرافي. الفيديو ده ما تنسوش الحاجات الايميديت اللي انتوا هتعملوها ومن اهم الحاجات اللي هي انكم تبدوا تفهموا في الكروس كونتر انديكيتر في 3 مين لاينز اوف فريكونسي ان ثرومبوليتيك ثيرابي كانت زمان بتبقى سيستميك دلوقتي بنسميها كاتيتر دايركتد ثرومبوليتيك ثيرابي واهم حاجه تكتبوها في الكاتيتر طريقة الثيرابي انها لازم تبقى اللب مش كريتيك لان لو كان في فلانسز او كان في بدايه مصر تسجيل دي مفيش وقت يسمح بالفنجرايزز يبقى لازم تبقى فايل اللب ما ينفعش في ماركت بالذات اللب. الحاجه الثانيه اللي هو لازم تعرفوا الكونتنتيشنز في الثيرابي واهم كونتنتيشن هو اكتر بيدي فور ريسنس بيدي من حوالي 10 ايام اوبريشن من حوالي 10 ايام لو كان intravenous surgery within three for the past 3 months أو stroke لشهرين أو major head trauma بعد شهر. في a lot of relative contraindications all are important but the most important are the absolute contraindications. And often the decontamination has been seen سهلة قوي في الأكلوك الملزم بنعمل الملاكمي and we expect everything to be normal. في الأكلوك الملزم it is not الملاكمي we do different combined procedures and have a benefit after reconstruction, then have thrombectomy, then have bypass, then have endarterectomy. We can be aided either by a pre-operative angiogram if it came in limb metastasis halitha, or if it is in very sensitive ischemic, then have an intraoperative angiogram in the area to aid where it is suitable site for reconstruction. Now, after reconstruction, مارجن انفيسيف لين او كان في عند بدايه مارجن توكسيسيتي لو الريفرسيشن بتاعك ناجح توقع الاسس دي جامده جدا فبالتالي غالبا هتحتاج انك تعمل فشوكن الفشوكن بتتعمل تو ريليز ذا ماسلز وبعد كده هو بنعمل لها تاني سوشيال بعد كده او في بعض الاحيان بنقفلها برايمري هنعمل ابليكيشن للريفرسيشن الاسكيميا الريفرسيشن اللي هو ديد ليمز اتس فيري دينجرس تو ريفرسيشن هل في أي سؤال حاليا يصل إجابة عليه؟ كل الأسئلة سهلة بس